زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي في كتابه الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة في استكمال ما نقله عن حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد أبي حامد الغزالي رضي الله عنه في عقيدته التي سبكها والتي نظم عقدها رضي الله عنه بعلم وبذوق ليبين بأن طريق الله عز وجل في ذكر لا إله إلا الله لا يقوم إلا على التصحيح بالنفي والإثبات. فالإمام النووي كما نذكر كل مرة بأنه يتكلم على فضائل لا إله إلا الله، وفضائل لا إله إلا الله أعظمها النفي والإثبات، نفي ما لا يليق بالله في الأذهان والأوهام، وإثبات ما يليق بالله من المدح والمناقب والأسماء والصفات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فذكر الإمام الغزالي هذه العقيدة ليحقق لنا المراد من لا إله إلا الله في النفي والإثبات، بأن ينفي عنا ما يتوهم في الذهن عما لا يليق بالله. فوصلنا عند قوله رضي الله عنه: وهو مع ذلك قريب من كل موجود، أي الله، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام، كما لا يماثل ذات الأجسام ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى أن يحويه مكان، كما بعد أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. يتكلم رضي الله عنه عن القرب، قرب الله من العباد، وأن هذا القرب قرب مكانه وليس قرب مكان، أي أن ذات الله ليست بكتلة تتحرك فاقتربت بعد أن كانت بعيدة، فيصير القرب والبعد متعلق بمكان، ولكنه قرب متعلق بمكانه، أي بمعاني، أي متعلق بالصفات. فالله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهذا هو الوصف الذي يريد، أي الإمام الغزالي يريد هذا الوصف بأنه أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد يعني الشريان الموجود بالقلب. طيب، الله أقرب إلى قلبك من حبل الوريد إلى القلب، كيف يعني؟ إذا كان حبل الوريد هو ليس أقرب إلى القلب، هو داخل القلب نفسه، هو يعني مزروع داخل القلب، فليس هناك شيء أقرب أن تكون داخل الشيء وليس بجوار الشيء، الوريد داخل القلب. فيقول لك هذه المقاييس العقلية: أنا أخبرتك من قبل بأنه ليس كمثله شيء، فلا تقس بهذه العقليات إلا أن تتوصل بها إلى إعجاز رب الأرض والسماوات، يعني فقط تستعملها للإعجاز، أن تقول إذا كان هو الوريد هذا داخل الشيء، فما هو الشيء الأقرب؟ نقول مثل قول الله عز وجل: إن الله هو يعلم الظاهر والباطن، يعلم ما تجهر به ويعلم ما تخفي. نعم، لكن ممكن الله يعلم شيء آخر غير الباطن، يعني غير السر. إيش اللي غير السر يعني؟ الله العقل يقول ما فيش شيء غير السر، في ظاهر وفي باطن، في معلن وفي سر، لكن ما فيش شيء تاني خلاص. والله ممدوح بأنه يعرف السر، يكفي. لا، قال: والله يعلم السر وأخفى. أخفى من السر؟ العقل ما يجيبش أن في شيء أخفى من السر. لا، في شيء لا نعلمه نحن، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إحنا اللي عرفنا شيء قليل متعلق بعقل المعقول، بعقولنا نحن، العقول معقولة محدودة في العلوم، لا تدرك إلا ما أريد لها أن تدرك. أما خارج العقل فهناك أشياء لا يدركها الإنسان، فمنها أنه أقرب إليك من حبل الوريد، فجعلك تدرك بالعقل إعجاز قرب الرب. كيف إن الشيء لو كان هو قريب من القلب معناها الله أقرب، خلاص أنا فهمتها بالعقل كده، لا، أتاك بشيء يعجز العقل عن إدراكه، فقال لك وريد عندك موجود بين يديك في صدرك، يدخل فيه، يدخل الوريد، يدخل في القلب، يمكن شيء يكون أقرب منه؟ ما فيش، هو قال لك أنا أقرب منه، عشان يقول لك أن معاني القرب ليست هي التي تشعر بها من البعد والقرب بالمسافات وبالأمكنة، وإنما هي قرب المعاني وقرب الصفات وقرب الصيانة وقرب الدعم وقرب الرعاية وقرب اللطف، وذلك من أسماء الله اللطيف. اللطيف أي الذي يخفى، أي الذي يخفي عنايته عن أن تدرك. يقول لك طب هو ليه عناية؟ إزاي هو بيعمل لي العناية دي الرعاية؟ يقول لك يخفى عليك وسائل عنايته بك، ما يبين لكش، لأنه لطيف. لطيف يعني الدقيق الخفي، فيعمل الشيء في دقة وخفاء، ولذلك اسم الله اللطيف هذا من أشد الأسماء التي لها أسرار عند الذكر، اللطيف. يقول وهو على كل شيء شهيد، شهيد يعني مشاهد، وشهيد بمعنى رقيب، تصلح للاثنين. فشهيد يقول لك أنا شهيد على القضية دي، يعني أنا مشاهد لها، عارف اللي فيها. ويقول شهيد يعني حاضر، وشهيد يعني مشاهد، فكأنه يقول لك وهو على كل شيء شهيد، يعني مشاهد مراقب للعناية، وليس مراقب لأجل النكاية، فإن الله عز وجل يراقب عباده مراقبة الرعاية للنكاية. لكن بعض العباد مما لم يفهموا عن يعني الله عز وجل نفي هذه الصفات الوهمية، جعلوا مراقبة الله للعباد مراقبة نكاية، لأنك خاف من الله لأن الله يراقبك الآن، فيجعلون المراقبة من الله للعبد من باب النكاية، أنه يترصد لك، إن ربك لبالمرصاد. هذا للكافرين وليس للمؤمنين، المؤمنين يجعل لهم عين الملاحظة بالرعاية، فإنك بأعيننا وليس إننا لك بالمرصاد، فرق. زي ما تقول الواحد أنت في عينيا، أنت في عينيا يعني أنت في رعايتي، وليس المقصود أن أنا مراقبك واحدة بواحدة، ليس هذا المقصود. وهو على كل شيء شهيد، فمن معاني لا إله إلا الله في النفي والإثبات أن تنفي عن نفسك أوهامك في معنى اسم الله الرقيب والشهيد، أنها ليست للنكاية وإنما هي للرعاية. إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام، قال لك الآن هو ليس كمثله شيء، لا يماثل قربه قرب الأجسام. أنت متخيل أن القرب والبعد يعني وريد، يعني ما فيش شيء أقرب، يعني كتل، يعني أجسام، يعني أشياء بتتحرك، لا، قال لك شيء لا يماثل، كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام. الله له ذات ونحن لنا ذات، أليس ذاتنا كذاته؟ ليست ذاتنا كذاته. فقال كما أن الذات ليست كالذات، فأيضا القرب ليس كالقرب. فمهما كان القرب معنويا، حتى إذا قلت للإنسان أنا قريب منك، أنا قلبي معك وهو موجود في أمريكا وأنت موجود في القاهرة، طب قلبي معك يعني إيه؟ يعني شعوري وإحساسي وروحي، وأنا أنت في خاطري. طيب هل هذا هو المعنى الذي عند الله في قربه؟ لا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل قرب يخطر بالبال فالله ليس كذلك. يقول وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، أن الله عز وجل عندما ذكر بأنه أقرب إليك من حبل الوريد، تفهم معناها فرقة الحلولية ماذا تفهم منها؟ أنها نص في دخول الله في بدن الإنسان، نص واضح ولا مش واضح؟ نص واضح، نص في دخول الله في بدن الإنسان ومن غير تأويل، هكذا يقول الحلولية، أي أن ذاته تدخل في ذواتنا، لأن العروج عن الظاهر إلى الباطن فرع ضرب من التأويل، وليس هو المطلوب دائما في الكلام، وإنما المصير إلى ظاهر الكلام هو الأولى. فذهب الحلولية إلى أن الله يحل في الأكوان وفي الأبدان وفي الإنسان، فيصير الإنسان لاهوتيا وناسوتيا في آن واحد، لأن الله قال أقرب إليك من حبل الوريد. إذن كلامه حق، إذن الله يدخل داخل قلب الإنسان وداخل البدن وداخل كل شيء، هذا هكذا يقول الحلولية. فيقول حجة الإسلام بأنه الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، وهذه الآية تلزم السلفية والوهابية وتلزم ابن تيمية أن يفسروها على ظاهرها، لأنهم نفاة المجاز والتأويل، فإنهم لا يؤولون ولا يذهبون إلى المجاز أبدا في الأسماء والصفات، ويقولون بأنها تمرر على ظاهرها. وكلمة تمرر على ظاهرها هذا من كلام السلف، كلام صحيح، لكن السلف عندما مرروا هذه على ظاهرها كيف مرروها؟ قالوا قرب عناية ولطف وصفات، هكذا قالوا، مرروها وقالوا بأنها قرب عناية وصفات وليس قرب ذات، لأن الذات تدخل في الذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الآية تلزمهم، ولو أنهم لم يفسروها على التأويل الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الأشاعرة والماتريدية، لو أنهم لم يفسروها على طريقة السلف بهذه الصورة لصاروا حلولية، ولركب الحلوليون على أكتافنا بهذه الآية، وقالوا تنكرون علينا ولنا نص في القرآن، ولا يدخل الحلولية علينا من هذا الباب إلا عن طريق السلفية وعن طريق ابن تيمية، لأنهم هم القائلون بنفي المجاز والتأويل. أما الأشاعرة والماتريدية فلا يستطيع الحلولية الدخول عليهم أبدا، لأنهم يقولون بالتأويل وبالمجاز في مثل هذه المعاني المشكلة التي لا يراد ظاهرها أبدا. وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى الله أن يحويه مكان كما بعد أن يحده زمان، بل كان قبل خلقي بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان. أي أن الله سبحانه وتعالى وتعالى جده ليس موجودا في مكان حتى يتصور له الانتقال، فإن وجود مكان يكون فيه الله معناها هناك شيء يحوي الله وشيء يحمل الله وشيء أكبر من الله، ومعنى وجود مكان معناه وجود انتقال، معناه وجود عجز أولا في الحمل بأنه حمل في مكان وحواه مكان فصار محاطا به بدلا أن يكون محيطا وتكذيبا للقرآن، وصار أيضا يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان فصار مقهورا بعامل المسافات، وتعالى أن يكون له زمان، فقال رضي الله عنه كما بعد أن يحده زمان. فلا نقول إن الله عز وجل وجاء ربك يعني والملك صفا صفا يعني وجاء في زمان، الثواني تعد الآن فهو يتحرك سيصل إلى الآن إن شاء الله بعد 6 ثواني، فيكون الزمان قاهرا له عن بلوغ مراده، فالزمان لا يحده والمكان لا يحده لأنها مخلوقات مقهورة، والله هو القاهر فوق عباده وهو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى، فصار الزمان والمكان غير مراد. طيب ما فائدة المعتقد بأن الله لا يحويه زمان ومكان؟ فائدة المعتقد بأن الله إغاثته وعطاؤه لي تكون في اللحظة، فيكون قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء. أما الذي يعتقد بأن الله موجود في مكان فوق السماوات، في مكان الله فوق السماوات لكنه في مكان، لا، الله ليس في مكان. إذا نظرت أنه في مكان وأنها سماوات وأنه ينزل ربكم إلى السماء الدنيا فيخترق السماوات السبع، إذن يحتاج إلى مسافات ويحتاج إلى أزمنة حتى أقول أدركني يا رب، فيحتاج إلى وقت حتى يدركني. لكن إذا عرفت أنه أقرب إلي من حبل الوريد، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان، وأنه لا يحجزه ولا يحجبه عن إرادته كن فكان زمان ولا مكان، كان التعلق برب الأرض والسماوات مطلق لا يحجزه شيء ولا يحجبه شيء، وهذا هو كمال الإيمان. قال وهو الآن على ما عليه كان، أي كان الله ولم يكن شيء معه، كما في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء معه، لم يكن زمان ولم يكن مكان ولم يكن أي شيء، كان الله فقط. إذا لم يكن هناك مخلوقات كان الله، ثم يصير الآن على ما عليه كان. لكن ابن تيمية يقول بأن الله كانت معه مخلوقات، وهو ما يسمى بنفي الأزلية وأحادية القدم، أن الله عز وجل أزليته وقدمه ليست مختصة به بل يشاركه فيها غيره. فيقول ابن تيمية بأن الله لكي يكون خالقا لابد أن يكون هناك مخلوق. جميل، هكذا يقول، جميل على قوله وليس جميل على أن هذا صحيح. يقول بأن الله خالق إذن لابد أن يكون هناك مخلوق، عمل تلازم كأنه أعجز الله بأن يكون خالقا من غير مخلوق، فجعله محتاجا لظهور مخلوق حتى يتصف بالخالقين. هذا يناقض ما في الطحاوية، لأن الطحاوي خالق بغير مخلوقين، رب بغير مربوبين. لا يشترط أن يكون موجود شيء في الكون عشان يكون الله له الصفات. فقال الطحاوي أنه كان خالقا قبل وجود المخلوقات، يعني متصفا بالخالقية قبل وجود الخلق، ومتصفا بالربوبية قبل وجود المربوبات. طيب ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول لا، هو عشان يكون خالق لابد يكون في دليل على هذه الخالقية، يكون في مخلوق. طيب ابن تيمية ماذا يقول أيضا؟ يقول إن صفات الله أزلية، يعني موجودة معه قديمة، ليست لها بداية. جميل، مثل أهل السنة ما يقولون. لكن ماذا يريد أن يركب بهذين الجملتين؟ يريد أن يقول ما دامت أزلية، وإن الله عز وجل لابد أن تظهر أثر صفاته حتى يتصف بصفاته، فصار التلازم بين الأثر والصفات، إذن يجب أن تكون أثر الصفات موجود مع الصفات، فيجب أن تكون المخلوقات موجودة مع الخالق لتدل على أنه خالق، ولتكون هذه الصفات منتجة دائما عاملة وليست معطلة. فأثبت لله مخلوقات في أزله بغير بداية مع الله، لأنه لم يقل لها بداية بل قال بغير بداية، فصار بذلك مشابها لقول من؟ لقول الفلاسفة الذين كفرهم أهل السنة بالإجماع، كما نقل القاضي عياض وغير واحد، قال ومن قال بقول الفلاسفة في أزلية وقدم المخلوقات مع الله فهو كافر. ولذلك البعض يصف ابن تيمية بالكفر، حتى وإن عذره البعض بالجهل في هذا المعنى المتعلق بالتوحيد فهو معذور فيه، لأنه لم يقصد ذلك، لكنه أساء بهذا الفعل، لكنه لا يمثل بهذه الصورة عقيدة أهل السنة. فلا نستطيع أن نقول عليكم بعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة ابن تيمية، أبدا، ليست عقيدة أهل السنة ما يقول ابن تيمية. وقد خالف أهل السنة في ستة مواطن، وهذه الستة مواطن هذه واحدة منها لا يجوز أبدا اتباعه فيها مهما يكون. طيب ما أثر فساد هذا المعتقد على المسلم عندما يعتقد بأن المخلوقات موجودة مع الله؟ معناها أن الله ليس متفردا بالأولية، وليس متفردا بالقدم، وليس متفردا بالأزلية، صار هناك شركاء، أصبح الله ليس له ميزة. إذا كنا نحن موجودين مع الله أو بعض المخلوقات موجودة مع الله في الأزل في أولية الله بغير بداية، إذا نحن شبه آلهة. طب إذا كنا نحن لنا الخلود، إذا ما الذي افترق بيننا وبين الله إذن إلا أن الله هو الذي أعطانا ذلك؟ الله كيف أعطانا ذلك؟ أنت تقول أنه موجودة معه من الأزل، معناها لم يعطيها، يعطيها ذلك معناها أن الله سبق، أنت تقول لا أسبقية، هم موجودون تماما، إذن معناها نحن آلهة سويا، فمن الذي خلق الآخر؟ ومن الذي أوجد الآخر؟ لابد أن تكون هناك ترتيب، الله أولا ثم نحن. إذا قلت يمشي في على طريق التوازي بأنها تلازم وجود الأثر مع وجود الصفة، معناها إذا كانت الصفة أزلية وهناك تلازم بين الأثر والصفة الإلهية، معناها صار الأثر له صفة الأولية وله صفة المشابهة في الأزلية والقدم، خلاص صار هناك شركاء مع الله في الكون. ولذلك حكم أهل السنة على هذا القول بالكفر، قالوا وهذا من أكثر ما قال الفلاسفة. والعجيب أن ابن تيمية تبعه، غفر الله لنا وله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا